الرحيم. ساعة مباركة لأنه لك أقرأ يشهد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى وأدم نفع علومه وعلومه في الدار الأمين باب علامات النبوة إلى أن قال قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن الأعرج في قوله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. قال قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إنكم تقولون أكثر أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والله الموعد وإنكم تقولون ما بال المهاجرين لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاديث وما بال الأنصار لا يحدثون بهذه الأحاديث وإن أصحابي من المهاجرين كانت تشغلهم صفقاتهم في الأسواق وإن أصحابي من الأنصار كانت تشغلهم أرضهم والقيام عليها وإني كنت امرأ مسكينا وكنت أكثر مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحضر إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا وإن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يوما فقال من يبسط ثوبه حتى أفرغ من حديثي ثم يقبضه إليه فإنه لن ينسى شيئا سمعه مني أبدا. قال فبسطت ثوبي أو قال نمرتي ثم حدثنا فقبضته إلي فوالله ما نسيت شيئا سمعته منه وإيم الله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم بشيء أبدا. ثم تلا إن الذين يكتمون الآية كلها. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد وأخرجه مسلم عن قتيبة وغيره عن سفيان كلاهما عن الزهري. يعني على أن الحديث متفق عليه رواه البخاري ورواه مسلم. وسيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه اسمه الصحيح عبد الرحمن وهو من زهران فوق الطائف من قبائل زهران فوق الطائف دوس أسفل الجبال لا فوق الجبال من القبائل التي هم أسفل الجبال لا فوق الجبال دوسي دوس ودوس معروفة إلى الآن مع بلد كبيرة مشهورة فوق الطائف في جهة زهران بعد الباحة بعد الإيه بعد الباحة بعد الباحة نعم فهو يقول رضي الله تعالى عنه ها أسلم وصاحب الرسول 3 سنوات قبل أن يموت الرسول ب3 سنوات وجاء إلى المدينة ولازم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الآن يخبر على أنه يقول يخبر أن أن أن أصحاب الرسول من المهاجرين رضي الله تعالى عنهم والأنصار رضوان الله تعالى على الجميع نعم يقولون إن أبا هريرة أكثر في الرواية عن الرسول. يتعجبون كيف يروي عن الرسول أحاديث كثيرة ولم يصحبه إلا 3 سنوات تقريبا أو زيادة قليل. نعم فهو يبين ذلك ويقول إن أصحابي يقولون من الأنصار ومن المهاجرين إني أكثرت مع أني أنا كنت ملازما حينما جئت إلى المدينة وجلست مع الرسول وصحبت الرسول عليه الصلاة والسلام ما فارقته لم أفارقه إلا إذا ذهب إلى بيته وربما في بيت الرسول كمان يأتي ويأكل عند الرسول عليه السلام ويسمع منه فوق الأكل وفوق الشرب وجلوس الرسول ماذا يتكلم ويحفظه. ثم قال بعد ذلك وسبب الحفظ أن الرسول قال من يبث يعني معناته من يفرد يعني ما نقول احنا من يجعل ثوبه يخرج يخرج إزاره ويتركه في الأرض. نعم، وأنا أحدث. وبعد ذلك دعا له الرسول عليه السلام، نعم، دعا له بالحفظ، فهذا سبب حفظه للأحاديث وسبب كثرته للأحاديث. قال لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الأنصار إذا جاء وقت الصباح يذهبون إلى الأسواق، سوي الكرجة، يسوي البيع والشراء، نعم، من الأنصار والمهاجرين في السوق حتى حق الأكل، نعم، وأنا ما أروح بس ملازمة للرسول عليه الصلاة والسلام، ليس عندي إلا نفسي، ما عنده أحد إلا ملازمة الرسول، يذهب مع الرسول في السوق في البيت في كل محل ما يفارقه، ولذلك حفظته والرسول دعا لي بالحفظ. فهذا كثرته، هذا سبب كثرة حديثي. والمكثرون وقد جمع العلماء الذين أكثروا في الحديث عن الرسول، والمكثرون بحرهم وأنس، بحرهم هو سيدنا عبد الله بن العباس لأنه بحر العلوم، والمكثرون بحرهم وأنس، عائشة وجابر المقدس صاحب دوس وهو أبو هريرة، هؤلاء المكثرون رضي الله تعالى عنهم كانوا يكثرون، يعني رووا فوق الرسول من الحديث فوق الألف، فوق الألف رضي الله تعالى عنهم. نعم. طيب، قوله صفقاتهم في الأسواق، أراد صفق الأكف عند البيع، لما يبيع يقول بعتك، لما يقول بعتك، كان أولا الناس إذا يبيعون شيئا يأتي البايع والمشتري ويتصافحان، يصفق يقول بعتك، صفقهم في الأسواق، صفقهم في الأسواق يعني حينما يبيع، بعتك هذا الشيء بخمسين ريالا، بعتك هذا الحمار أو هذا الفرس أو هذا الثوب أو هذا البيت أو هذا بخمسين، نعم، في الأسواق. يقول أصحاب محمد كانوا يذهبون إلى السوق وأنا ما أذهب لأني ما عندي بيتي فوق الطائف، وأنا جيت هنا غريبا لأسمع الرسول، وكنت لا أفارقه ولا عندي شيء آكله، فقير، كنت آكل من بيت الرسول عليه السلام أو ما يؤتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، كان ملازما للرسول. فنقول جزاك الله يا أبا هريرة عنا خير الجزاء الذي أوقفت نفسك لسماع حديث الرسول حتى بلغتنا إياها. نعم. طيب، كانوا إذا تصافقوا بالأكف كان ذلك إمارة الملك وانبرام البيع. نعم. ولذلك يضاف الأملاك إلى الأيدي والقبوض تقع بها، والقبوض يعني القبض بالأيدي، هذا يسلم يسلم الثمن، وهذا يسلم المباع. نعم. طيب، قال أخبرنا أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال حدثنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم حاء قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي وأبو الفضل محمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الرابع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استند إلى جذع نخلة من سوار المسجد، فلما صنع له المنبر فاستوى عليه اضطربت تلك السارية كحنين الناقة حتى سمعها أهل المسجد، حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقها فسكتت. يخبر أن الرسول على هذا حديث صحيح أخرجه محمد من طرق عن جابر. وحنين الناقة ترجيعها صوتها إثر ولدها، يقال حنت أي اشتاقت. يعني يقول أن الرسول كان إذا طلع قبل أن يفعل له المنبر كان يخطب إلى سارية، هذه سارية، هذه تسمى سارية، سارية المسجد، سارية يعني العمود الذي يركب عليه سطح المسجد. وكان في زمن الرسول كان على خشب النخل، كان على خشب النخل، النخل الذي يسير يابسا يأخذون العود حقه ويجعلونه في المسجد ذلك الوقت، كان مسجد الرسول من جذوع النخل، وكان الرسول يخطب عليه السلام إلى قرب جذع نخلة يقف عنده ويخطب. بعد ذلك صنع له المنبر عليه الصلاة والسلام من ثلاث درجات، واحد اثنين ثلاثة، البطن الذي يقف عليها عليه الصلاة والسلام. ولما انتقل عليه الصلاة والسلام من قرب جذع النخلة حنت، سمع لها صوت لما طلع على المنبر في تلك الجمعة، نعم، وخطب، سمعوا أهل المسجد صوت الجذع يحن كأنه يبكي، لأن الرسول انتقل منه إلى المنبر، وكان يحب أن الرسول يبقى بجانبه. فهذا معجزة من معجزات الله الذي أعطاها لرسوله، أن الجذع حن له، كيف لا يحن له عليه الصلاة والسلام. نسأل الله نجمعنا به ويقضي عنا خير الجزاء ويشفع فينا. وكذلك الناقة إذا حنت لولدها يسمع لها صوت، وكذلك سمع صوت لهذا الجزع من النخل. نعم، فنزل الرسول عليه السلام وضمه حتى رضي الجزع. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي، قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان قرأ البقرة وآل عمران، وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، فارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين. جد فيها. نعم. كان إذا قرأ بعدين. وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا. جد فينا. جد فينا. والدال مشددة. دال مشددة. جد فينا. هي طيبة. فارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأرض لا تقبله. قال أنس فأخبرني أبو طلحة أنه أتى الأرض التي مات فيها فوجده منبوذا. قال أبو طلحة ما شأن هذا؟ فقالوا قد دفناه مرارا فلم تقبله الأرض. والعياذ بالله. كذلك هذه معجزة من عياذ الرسول، صاحب الرسول وسمع القرآن وكذا وكذا وارتد، حتى الأرض في محبة الله ومحبة رسوله نبذته، يعني ما يتقبل أن يدفن فيها. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد من رواية عبد العزيز عن أنس، وأخرجه مسلم من رواية ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش من ابن محمش الزيادي، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، قال حدثنا علي بن الحسن الدرابجري، قال حدثنا أبو وليد الطيالسي، قال حدثنا عكرمة بن عمارة عن أبو كثير السحيمي وهو يزيد بن عبد الرحمن، يعني اسمه هناك كنيته أبو وهنا اسمه. نعم. طيب. قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال ما خلق الله مؤمنا سمع بي ولا يراني إلا أحبني. قلت وما علمك بذلك يا أبا هريرة؟ قال إن أمي كانت مشركة وإني كنت أدعوها إلى الإسلام فتأبى علي، وإني دعوتها ذات يوم فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أمي امرأة مشركة وإني كنت أدعوها إلى الإسلام فتأبى علي، وإني دعوتها فأسمعتني فيك ما أكره. يعني تكلمت فيك شيئا أكرهه لكي تجعلني أكرهك. نعم. فدعوا الله أن يهدي أمي، فقال اللهم اهدي أم أبي هريرة، فخرجت أعدو أبشرها بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتيت الباب إذا هو مجاف، وسمعت خضخضة الماء وسمعت خشف رجلي، فقالت يا أبا هريرة كما أنت؟ فإذا الباب فلما أتيت الباب إذا هو مجاف، مجاف يعني مفتوح، وجدت الباب مفتوح، وسمعت خضخضة الماء. كأنها كانت تغتسل بعدما دعاها الرسول، كأن الله سبحانه وتعالى أنزل في قلبها الهدى وأسلمت قبل أن يجي ابنها، وقامت تغتسل وفاقت الباب. طيب نعم. وسمعت خشف رجلي، وسمعت يعني هو يمشي، سمعت مشيه، خشخشة رجلي يعني صوت مشيه. نعم. فقالت يا أبا هريرة ما كما أنت؟ وفتحت الباب ولبست درعها وعجلت عن خمارها، فقالت إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي من الفرح كما بكيت من الحزن. فقلت يا رسول الله أليس قد استجاب الله دعوتك؟ فهدى أم أبي هريرة أدعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلي وإليها. فقال اللهم حبب عبدك وأمه إلى عبادك المؤمنين وحببهم إليه. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عمرو الناقدي عن عمر بن يونس اليمامي عن عكرمة بن عمار عن أبي كثير يزيد بن عبد الرحمن قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال حدثنا أحمد بن إسحاق الصيدلاني قال حدثنا أبو نصر أحمد بن محمد بن النصر قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عثم قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في ثقيف كذابا ومبيرا إن في ثقيف، ثقيف وهم سكان الطائف، البدو العرب الذين كانوا يذكرون الطائف إلى الآن، الطائف وما حوله. نعم. إن في ثقيف كذابا ومبيرا سيظهر، يعني الرسول أخبر أنه سيظهر في ثقيف كذابا ومبيرا يعني داعيا إلى عدم الإسلام وإلى ترك الإسلام، يعني عدوين للإسلام. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من رواية أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قيل الكذاب هو المختار بن أبي عبيد وكان من ثقيف. نعم. والمبير الحجاج بن يوسف، والمبير الذي يهلك الناس، يعني كان جبارا، لأن الحجاج كان جبارا. نعم. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، والرسول أخبر عن شيء لم يكن في زمانه بل يأتي بعد موته عليه الصلاة والسلام، لأن الحجاج جاء في زمن عبد الملك بن مروان، في زمن بني أمية، ممكن في السنة الأولى بعد 60 سنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وأدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وأخبرنا كمان عز السلام كثير من إخبارات الرسول الذي أخبر عنها والآن بتقع، قال في آخر الزمان ستقتر الفتن والقلاقل، نعم، وتقتر الزلازل. والزلازل كيف تقتل؟ كل يوم يقول بعد أيام ويقول حصل الزلزل والفتن الذي نحن فيها، نسأل الله السلام. كلها أخبرنا عنها عليه الصلاة والسلام، وأخبرنا على أن المرأة بعد ما كان عندنا حياء ولا تختلط في الرجال، نعم، دحين نحن في، أنا أدركت المرأة لما تخاطب الرجل من وراء الباب، من خلف الباب، إذا جاء يدق الباب من خلف الباب ولا تبدي له. الآن والعياذ بالله الأدب راح وكله اختلط الرجال مع النساء، وطلاب العلم يجتمعنا مع البنات، نسأل الله سلام. طلاب العلم يقعد يأكل المكان ويأكل السائر مع المرأة التي تجوز أن ينكحها، نسأل الله السلام. هذا كله في أدب، هذا يعملون بغير ما يتعلمون، نسأل الله السلام. نعم. كل هذا أخبرنا عنه عليه الصلاة والسلام، كله أخبرنا عنه، وأن المرأة تسوي شعرها كده. نعم. أخبرنا عن هذا كله، وأخبرنا كل شيء أخبرنا عنه عليه الصلاة والسلام، أخبره ربه وهو أخبرنا، لأن الرسول ما يعلم الغيب، إنما يعلم الغيب. قال وكنت على المغزة بل هو يخبر عن الله سبحانه وتعالى بوصف جبريل، وهو يخبرنا عليه الصلاة والسلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به إلى أن قال، فإذا قال أنت طالق أن لم أطلقك بفتح الهمزة طلقت في الحال. فإذا قال أنت طالق أن لم أطلقك بفتح الهمزة، بفتح الهمزة لا بكسرة، أن لم أطلقك، يعني إذا لم أطلقك فأنت طالق، فأنت طالق. نعم. طلقت في الحال، طلقت في الحال، أنت طالق. إذا جاءت الجملة مستوفية المبتدأ والخبر، نعم، فالطلاق وقع، يقع بحسب نيته، واحدة واحدة، أراد النية اثنين اثنين، أراد المبتدأ بس حسب، إنما الأعمال بالنيات. نعم. أن لم أطلقك، يعني إذا ما طلقتك فأنت طالق، فأنا قلت طلقت. نعم. طيب. إلا أن يكون الرجل ممن لا يعرف اللغة ولا يميز بين إن وأن، وقال قصدت التعليق فيصدق، وقال الرافعي وهذا أشبه، وقال النووي رحمه الله تعالى من زيادته: إن من لم يعرف اللغة لا يقع عليه مطلقا ويحمل على التعليق. قال هو الأصح، وبه قطع الأكثرون، والله تعالى أعلم. انتهى ملخصا. منها من الروضة، منها من الروضة. نعم. ولو قال أنت طالق إن لم يشأ الله أو إذا لم يشأ الله لم تطلق على الصحيح الذي قطع به الجمهور، لأنه ما شاء الله، ما شاء الله، لو شاء الله تعالى ما قال إن شاء الله. طيب. ولو قال أنت طالق إلا أن يشاء الله تعالى فوجهاني قولاني، بعضهم قال على أنه تطلق وبعضهم قال على أنها لا تطلق. شوف ليه؟ لأنه قال إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، جعلوا بالفعل المضارع، جعلوا بالفعل المضارع، يعني في المستقبل، يعني كأن الطلاق لم يقع في الحال. فوجهاني أصحهما في أصل الروضة لا يقع الطلاق، كما لو قال أنت طالق إن شاء الله، والثاني يقع الطلاق، وبه قال العراقيون. علماء العراقيين قالوا يقع الطلاق، علماء العراقيين من الشافعية قالوا يقع الطلاق. نعم. لأنه أوقع الطلاق وجعل المخلص منه مشيئة الله وهي غير معلومة، وهي غير، ومشيئة الله ما أحد يعرفها، وما يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. فلا يحصل الخلاص كما لو قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد ولم يعلم بمشيئته، فإنه يقع الطلاق. نعم. والقائل لأن زيد ليست له مشيئة، المشيئة ما تكون إلا لله سبحانه وتعالى. والقائلون بالصحيح يقولون: نعم. إن هذا تعليق بعدم المشيئة وهي غير معلومة. نعم. كما أن التعليق بالمشيئة وهي غير معلومة، وأيضا فمعناه حصر الوقوع في حال عدم مشيئة الوقوع، وهو تعليق على مستحيل، لأن الوقوع بخلاف مشيئة الله محال. والتعليق على المستحيل لا يقع به طلاق، كما لو قال أنت طالق إن صعدت السماء، وهذا ما صححه الإمام والغزالي وغيرهما وجرى عليه القفال. إذا قال أنت طالق إن صعدت السماء، فإذا أراد السماء التي هي الذي نراها فوق ما حد يقدر يطلعها، فهذا مستحيل، والمستحيل لا يقع. وأما إذا أراد في نيته السماء وأراد مرتفع وطلعت على البيت فيقع بحسب نيته، إذا أراد السماء هذه الذي نراها نحن. نعم. طيب. وهذا ما صححه الإمام والغزالي وغيرهما وجرى عليه القفال، ونقله عن نص الشافعي. قال الرافعي وهو أقوى: ولهذا صححه النووي في أصل الروضة يعني عدم الوقوع والله تعالى أعلم، لأنه مستحيل، مستحيل صعود السماء، صعود السماء مستحيل، يعني إذا إذا إذا أراد أن تطلع فوق السماء، السماء الذي نراها. نعم. مسألة. قال أنت طالق إن شاء الله، ولم يقصد تبركا ولا تعليقا بل أطلق، فهل يقع الطلاق أم لا؟ وهذه الحالة وهي حالة الإطلاق لم يذكرها الرافعي ولا النووي. قال الأسنوي وحكمه أنه لا يقع والله تعالى أعلم. إيش قال سيدي؟ مسألة. قال أنت طالق إن شاء الله، ولم يقصد تبركا ولا تعليقا. نعم. بل أطلق، فهل يقع الطلاق أم لا؟ وهذه الحالة وهي حالة الإطلاق لم يذكرها الرافعي ولا النووي. يعني كأن الشيخ أتى بها من من إيه؟ من منتجاته. نعم. وقد ذكر من قالها قبله. نعم. قال الأسنوي وحكمه أنه لا يقع والله تعالى أعلم. نعم. ليه لا يقع؟ لأن الإيه؟ لأنه ما أراد إن شاء الله، إن شاء الله، هل أراد به تعليق أو أراد به يعني ذكر المشيئة تبركا؟ قال ما ذكرت ولا شيء، فماذا نقول؟ ها؟ وقع عليه. قال الأسلمي وحكمه أنه لا يقع، أنه لا يقع، لأنه ما بغير وجود نية، بغير وجود نية، مع أنه من الفاظ الألفاظ لا تحتاج إلى نية، الطلاق والفراق والسراح. نعم. مسألة مهمة تقع بين العباد كثيرا. يا أخي بيت كلنا مسألة تقع بين الناس.